لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وذكر تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث الذي نحن بصدده هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند جواب الموقن عندما يسأله الملكان سؤال القبر، فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. وقلنا إن في لفظ الرواية هو محمد ثلاثا، ده وضعها الراوي أو وضعها صاحب التصنيف بناء على فهم وإدراك القارئ، وإلا فإنه لن يقول هو محمد رسول الله ثلاثا هكذا، ولكن هو يكرر إيه؟ يكرر الإجابة على الملكين ثلاث مرات. فلما تيجي تقرأ الحديث ما تقولش ثلاثا، لكن أنت تأتي بلي تأتي باللفظ على التكرار مرتين ثلاثة على حسب ما في الرواية، فيقال: نم صالحا، أي من قبل الملكين نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا مصدقا متبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال أهل العلم: فقوله هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات، قالوا: إن الباء إما أن تكون للمصاحبة أو للتعدية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم جاءنا مصحوبا بالآيات البينات الواضحات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، فتكون بذلك للتعدية، جاءنا مصحوبا بالبينات أو البينات هي التي جاء بها فتكون بالتعدية، والبينات هي الآيات الواضحات الجليات والبراهين الصادعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه، مشتملة على آيات العلم وآيات الغنى وآيات القدرة والله تعالى من حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالتهم، ما تبين به رسالتهم. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو حديث متفق عليه. فأعظم المعجزات، وهي المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الكتاب والسنة المشرفة، من آيات القرآن وكذلك السنة المشرفة. لأن الوحي وحيان، وحي القرآن ووحي السنة. نعم. والهدى هو الرشاد والدلالة الموصلة إلى الغاية، فأجبنا واتبعنا، أي قبلنا نبوته معتقدين حقيقتها مقرين بها، واتبعناه فيما جاء به إلينا صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يقول هذا الجواب 3 مرات، وإنما كرره للتأكيد، كرره تأكيدا له، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، أي نم منتفعا بأعمالك وأحوالك. طبعا في رواية تانية أنه ينادي منادا من قبل السماء: أم قد صدق عبدي، فكأن المنادي ينادي قد صدق عبدي، وهم يقولون له أيضا نم صالحا، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المقام. أي منتفعا بأحوالك وأعمالك، إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع، ويقال له: لا روع عليك، كما يروع به الكافر من عرضهم على النار أو غيره من عذاب القبر. ويجوز أن يكون معناه صالحا لأن تكرم بنعيم الجنة، صالحا لأن تكرم بنعيم الجنة يوم يبعثك الله تبارك وتعالى، وتلتقي الروح أو توضع الروح في الجسد مرة أخرى. قال البياجي: أراد بالنوم العود لما كان عليه من الموت، سماه نوما لما صحبه من الراحة وصلاح الحال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدر الميت أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ولآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقوله هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا الحديث رواه أبو عيسى الترمذي، وهو حديث حسن. هنا ثم يقول: فيقول أرجع إلى أهلي. يبقى هنا إن البشر بعد موتهم يتمنون ويطلبون الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى، مش كده؟ هذا الحديث يقول كده. معنى كده إن كل من مات وشاهد المآل وعلم بالمآل أنه يطلب الرجوع إلى الدنيا، سواء كان ذلك من أهل الإيمان أو من أهل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والمؤمنون على درجتين: هذه الدرجة درجة الصلاح والعبادة، وهناك درجة أعظم وهي درجة الشهادة. فالشهيد يتمنى أيضا الرجوع إلى الدنيا، ولكن لأجل أن يقتل يجاهد في سبيله عز وجل، ثم يقتل لما يلقى من الكرامة عند ربه تبارك وتعالى، يبقى ده بيتمنى الرجوع. وهنا في الحديث: العبد الصالح إذا رأى نتيجة صلاحه وإيمانه وهذا العمل الصالح وهذه البشرى التي كانت له في قبره من النعيم يتمنى أيضا ويطلب أن يرجع لكي يخبر أهله بما وجد من هذه الكرامة أيضا. والفريق الثالث والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا ما وضع في برزخه وفي مقامه وفي قبره فإنه يسأل أيضا الرجوع، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذا برضه عايز إيه؟ بس عايز يرجع لإيه؟ مش عايز يرجع لأموال نسيها عند فلان، ولا مناصب زالت بموته، ولا يرجع لامرأة كان يحبها ووله بها قلبه أو تعلق بها قلبه، لا لأموال ولا لأولاد ولا كذا ولا كذا. لكن لما تبينت الحقائق وانكشف الغطاء عن الأعين أرادوا الرجوع، لكن إرادة الرجوع لكي يعوض ما ضيعه في دار الابتلاء وفي دار الامتحان. يبقى أصناف البشر على اختلافها تريد وتسأل أن تعود إلى الدنيا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الحياة البرزخية، وقلنا أن هذا خطأ في العبارة مما يقال في وسائل الإعلام عن الموتى، أن هذا الميت قد شيع إلى مثواه الأخير. هذا خطأ شديد يجب التنبيه عليه في هذه الوسائل، هذا خطأ لأنه مخالف للعقيدة، وهذا جهل بهذا الأمر أنه يعارض نصوص القرآن ونصوص السنة. فرب العالمين تبارك وتعالى في القرآن سماها حياة برزخية وقال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يبقى لسه، يبقى ما يشد المثوى الأخير، وإلا المثوى الأخير ده عند الدهرية فقط الذين يقولون إيه؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما إيه؟ خلاص هي دي المسألة، ده قول الدهرية، ما فيش بعث ما فيش كذا، ده قول من كذب بلقاء الله تبارك وتعالى. فهذه عبارة في غاية الخطورة تمس أمر العقيدة، لذلك قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فسمى الموت زيارة إلى إيه؟ هل هناك زائر يقيم يستمر أبدا، ولا الزائر لابد له أن يرتحل؟ لابد له أن يرتحل، واضح كده. لكن الدار التي هي دار الخلود داران، جنة أبدا أو نار أبدا، بس كده تنتهي المسألة، مفيش دار ثالثة، مفيش إيه؟ دار ثالثة، ولا إن الموت هو إيه؟ منتهى الغاية وتنتهي المسألة عند هذا الحد وعند هذا الإيه؟ عند هذا القدر. ولذا قال رب العالمين تبارك وتعالى في مواضع من كتابه أيضا في هذا المقام، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقف، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يبقى فيه فمسألة انتقل إلى مثواه الأخير أو الشيعة إلى مثواه الأخير، هذا خطأ شديد جدا جدا جدا، نرجو التنبيه على هذا أنه يصادم العقيدة، يصادم كتاب الله عز وجل وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصوص الثابتة عن رب العزة وعن نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع. فهذه مسألة في غاية الخطورة في هذا المقام. يبقى الخلاصة، يقول أرجع إلى أهلي أخبرهم، يبقى عايز يرجع، والشهيد عايز يرجع لما يرى من الكرامة لقي يقتل مرة ثانية في سبيل الله عز وجل، والكافر عايز يرجع مش كده علشان برضو إيه؟ يصلح ويصلح ما أفسد. يبقى المهم إن محدش عايز يرجع للدنيا مرة أخرى لأجل الدنيا أبدا، ولكن الكل يريد أن يرجع على حسب ما قدمه. فالمؤمن عايز يرجع عشان يبشر أهله، ومؤمن عايز يرجع لكي يعاود الكرة فيقتل ثانية كرامة لما يرى من الكرامة والتشريف عند ربه تبارك وتعالى، وصنف والعياذ بالله تبارك وتعالى يريد أن يرجع لكي يستدرك ويستدرك ما فات وما ضيع والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى ده النصوص من الكتاب والسنة دل على إن الأصناف أو صنف البشر يريدون أن يعود مرة أخرى إلى الدنيا، لكن كل على حسب عمله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وأما المنافق أي غير المصدق بقلبه صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق في مقابلة المؤمن. أما المرتاب هو للشاك، وهذا في مقابلة الموقن. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، وهي جملة اعتراضية، فيقول لا أدري أي لا علم لي، لا أعلم من هو هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، لكن إيه القضية؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذا هنا هو يردد بلسانه ما لا يعتقده بقلبه، والإيمان قول تصديق عمل. فأصل الإيمان اعتقاد القلب، قول القلب وقول اللسان لمن قدر عليه، والعمل بالجوارح والأركان، ده أمور الإيمان. فإذا خالف القول، قول اللسان، قول القلب واعتقاد القلب، ما عد ذلك إيه؟ ما عد ذلك إيمانا والعياذ بالله تبارك وتعالى. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي قلت ما كان الناس يقولونه من غير تصديق القلب. هذا حكم بنفاقه في أحكام من؟ في أحكام الآخرة. لكن في أحكام الدنيا هي دي المسألة، هي دي المسألة. ومسألة الحكم بالنفاق والحكم بغيره وكذا وكذا وكذا، دي مسائل لابد أن تستوفى فيها شروط وتنتفي عنها موانع، وتنتفي عنها إيه؟ وتنتفي عنها موانع. فالمجازفات في مثل هذا مزلق في غاية الخطورة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإلا ما تكلم في ذلك أحد من الصحابة إلا بنص، إلا بإيه؟ إلا بنص. وعندنا أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حذيفة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى غير ذلك. نعم. أي قلت ما كان الناس يقولونه من غير تصديق القلب. في حديث أبي هريرة وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، أي تقول ذلك بلسانك غير معتقد ذلك بقلبك. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أيضا ده حديث عند الترمذي، بقية الحديث المتقدم. فوائد هذا الحديث: أولا فيه مطابقة هذا الحديث للترجمة، من حيث إن فيه الإشارة بالرأس، إن فيه الإشارة بالرأس. وفيه أيضا ما قاله الكرماني: فإن قلت هذا الحديث لا يدل إلا على بعض الترجمة، إن هنا في الترجمة فيها جزئين، الجزء الأول الفتية بإشارة اليد، والثاني بالإيه؟ بالرأس. طب هذا الحديث يدل على أيهما؟ يدل على جزء من الترجمة، وهي الإشارة بالإيه؟ وهي الإشارة بالرأس. كما أن الأولين لا يدلان أيضا إلا على البعض الآخر، وهو الإشارة بالإيه؟ الإشارة باليد. يبقى عندي حديثين في الإشارة باليد، وحديث أسماء في الإشارة بالإيه؟ في الإشارة بالرأس، وهو الإشارة باليد. قلت لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على تمام الترجمة، يعني مش لازم يجي حديث ابن عباس فيه الإشارة باليد والإشارة بالرأس، مش لازم يجي حديث أبي هريرة يأتي حديث أبي هريرة فيه الإشارة باليد والإشارة بالرأس، مش لازم أيضا حديث أسماء يجي فيه الإشارة باليد وفيه الإشارة بالرأس. لكن شغل الإمام البخاري إن هو جاب لك ثلاث أحاديث، اثنين فيهم الإشارة باليد، واحد فيه الإشارة بالرأس، فبمجموعهم ينطبق مع الإيه؟ مع الترجمة، ينطبق مع الترجمة، وهذا هو الغرض، وهذا هو الغرض. نعم. فلا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على تمام الترجمة، بل إذا دل البعض على البعض بحيث دل المجموع على المجموع صحت الترجمة. عشان كده حط كم حديث؟ 3 أحاديث. نعم. كذلك فيه جواز استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة، هذه مسألة مهمة كده، سواء كان ذلك تصحيحا لقراءته مثلا، يجوز هذا، يجوز هذا مفيش مشكلة، أو لبس عليه في الصلاة أخطأ في القراءة فيصحح له ذلك مفيش مشكلة. كويس كده. كذلك لو أن إنسان مثلا انحرف عن القبلة فقيل له مثلا انحرف يمينا أو يسارا إلى غير ذلك من هذا الأمر، أو تقدم إلى السطرة إلى غير ذلك من الأمور، فكل هذا إيه؟ فكل هذا جائز، كل هذا جائز، وعلى المصلي أن يلين لذلك، أن يلين ويستجيب لي ويستجيب أيضا لذلك، ولا إشكال ولا أثر لذلك على صحة الصلاة. ففيه جواز استماع المصلي إلى ما يخبره من ليس إلى ما يخبره به من ليس في صلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا كما في غزوة بدر لما كان يسبح يصلي السبحة يتنفل صلى الله عليه وسلم، والصحابة مسكوا غلام من غلمان قريش وأخذوا يستجوبونه في مسألة العير، وهو يقول لهم أنا لا أدري إحنا جينا خرجنا مع من، خرجنا مع الجيش، خرجنا مع جيش قريش كده، فيضربانه على ذلك. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فأخبرهم صلى الله عليه وسلم يعني أنه قد صدقكم، إن صدقكم ضربتموه، وإن لم يقل ذلك يعني وذا كأن لسه القلوب برضه متعلقة بإيه؟ بأمر القافلة، بأمر الإيه؟ بأمر القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نعم. ففيه استماع الإيه؟ استماع المصلي، ولا يعني يبطل هذا أو يؤثر هذا في صحة الصلاة. وفيه جواز إشارة المصلي بيده ورأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى، لأن أسماء قالت فقلت آية فأشارت عائشة أي نعم، فإنما أشارت برأسها، وقد كانت أشارت قبل ذلك إلى السماء لما سألت ما بال الناس، ما أمر الناس، إيه شأن الناس وحال الناس، ليه الناس في حالة من الفزع هكذا، فأشارت لها أولا يعني انظري إلى الإيه؟ إلى السماء، وهو آية الكسوف، واضح كده. ثم كررت سؤال أو أعادت سؤال ثاني عليها آية فأشارت إليها أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها أي نعم برأسها، كل ذلك إيه؟ تشير برأسها، فدل ذلك على تكرار ذلك الأمر. ففيه جواز إشارة المصلي بيده وبرأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى، ولا تأثير في ذلك لصحة الصلاة. وقدمنا أنه أيضا يجوز للمصلي أن يرد السلام به إشارة بيده وهو في الإيه؟ وهو في صلاته كما تقدم معنا. وفيه أن صلاة الكسوف قيامها طويل لقولها فقمت حتى تجلاني الغشي، وده دليل على كثرة أو طول القيام في صلاة الإيه؟ في صلاة الكسوف حتى تنجلي هذه، ينجلي هذا الأمر وتنكشف الشمس أو ينكشف القمر. كذلك أن الغشي الخفيف لا ينقض الوضوء، وقد ترجم عليه المصنف رحمه الله بقوله يعني على هذا الحديث باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وجه الاستدلال أن أسماء رضي الله تعالى عنها صلت، وأن الغشي حالة الإغماء الخفيف ده قد تجلاها، وقد كانت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى ما يفعله من وراءه من المصلين، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، إذ لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث إثبات فتنة القبر، وهي سؤال الملكين حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد انعقد الإجماع عند أهل الإسلام على ذلك، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر وابن القطان فأبو الحسن بن العطار قال ابن عبد البر وليس من أئمة المسلمين وفقهائهم وحملة الآثار منهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أحد ينكر فتنة القبر ولا أحد أيضا ينكر عذاب القبر، هي مسألة مبتدعة. نعم، فلا وجه للاشتغال بأقاويل أهل البدع والأهواء المضلة. يبقى فتنة القبر ثابتة، سؤال القبر ثابت، واضح كده؟ وكل هذا بالنص وبالإيه؟ بالنص وبالإجماع. فالخروج عن النص وعن الإجماع بالآراء الفاسدة فهذا مهلكة، هذا إيه؟ مهلكة. نعم، كذلك فيه بيان كون الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أنكر طائفة من المعتزلة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، إن هما موجودتان الآن، وإنما قالوا ينشئهما الله تعالى يوم القيامة. دول هيتخلقوا إمتى؟ عند قيام الساعة فقط. قالوا ليه هذه المسألة؟ قالوا لأن الحاجة إليهما إنما هي في الآخرة. إيه وجه الحاجة إليهم دلوقتي؟ الاحتياج إمتى ليهم؟ في الآخرة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وعندما يدخل أهل النار النار، نسأل الله عز وجل العافية. قال أو قالوا فوجود الجنة والنار الآن قبل تلك الحاجة إليهما يعني عبث، شوف الكلام بقى، عبث، لأنهما ستبقيان معطلتين مددا طويلة. يفضلوا إيه؟ تفضل الجنة متعطلة والنار متعطلة، لا في الجنة حتى ولا في النار إيه؟ ولا في النار حتى. يبقى إيه الغاية؟ إيه الفايدة اللي تعود من خلقهما الآن؟ يدخلوا إمتى؟ يوم القيامة، علشان يبقوا كده لما يعني أعد فيهما، سواء من أصناف النعيم في الجنة أو أصناف العذاب في الآخرة للمطيعين هنا وللعصاة والعياذ بالله تبارك وتعالى في الأخرى، مش كده؟ إنما دلوقتي إيه الحاجة منهم؟ إيه الفايدة من وجودهم الآن؟ ده كلامهم، على إن لا في الجنة حتى ولا في النار إيه؟ ولا في النار حتى، تفضل الجنة موجودة كده، تفضل النار موجودة بدون إيه؟ بدون فائدة، بدون فائدة. نعم، قال الجويني وقد أنكر الطوائف من المعتزلة خلق الجنة والنار، وزعموا ألا فائدة من خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب، وحملوا ما نصت الآية عليه في قصة آدم عليه السلام على بساتين من بساتين الدنيا، يعني قوله عز وجل اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا تلاعب بالدين وانسلال عن إجماع المسلمين. اسكن أنت وزوجك الجنة، هم قالوا إيه بقى؟ قالوا إن لا، هم ما كانوش في جنة الخلد التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من عباده، ما كانوش في جنة، جنة الخلد، لكن كانوا فين؟ كانوا في جنة موجودة في الأرض غير جنة الخلد، بدليل إن الجنة في أعراف الناس ما هي؟ الجنينة، البساتين، الحديقة، مش كده؟ وعندنا مثلا كما في نون والقلم وما يسطرون قصة أصحاب الجنة، يعني الجنينة في سورة الكهف برضو دخل جنته، لا برضو جنينة، مش كده؟ إلى غير، فالجنة هنا اللي هي حديقة بس كده، لكنها ليست جنة الإيه؟ جنة الخلد، لكنها ليست جنة الإيه؟ جنة الخلد. طيب، قالوا لأنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها إبليس، لأنها محرمة عليه، مش كده؟ خد بقى، خلي بالك من الأمور، محرمة على مين؟ على إبليس. وقالوا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول في غير موضع من كتابه عن الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، وحصل فيها لغو ولا ما حصلش؟ حصل فيها إثم ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى إزاي؟ يبقى دي مش الجنة. وقال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. طيب وهو إبليس مش كذب وقع فيها لغو؟ وقع فيها. يبقى ازاي؟ يبقى اكيد مش هياش ايه، ما هياش ايه جنة الخلد الذي وعد المتقون، الى غير ذلك من هذه الايات. كما قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما. ايضا ان من دخل الجنة فانه لا يخرج منها، كما قال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين. مش كده؟ يبقى اللي دخل الجنة يبقى مش هيطلع منها، لكن هناك من يدخل النار ويخرج منها بالشفاعة بقى، ينقى ثم يخرج، وده لعصاة الموحدين. لكن أهل الكفر هم فيها إيه؟ خالدون. واضح كده؟ يبقى إزاي دي تكون الجنة أو جنة الخلد التي وعد الله تبارك وتعالى عباده بالغيب؟ قالوا أيضا إن الجنة دار قدس، يعني دار إيه؟ مطهرة. القدس اللي هي المطهرة، ومعنى إنها قدس أنها قدست عن الخطايا، وقد وقع فيها الإيه؟ الخطايا، وأكل آدم من الشجر وقع فيها الكذب، وقع فيها إيه؟ الأكل من الشجر، وقع فيها المعصية. يبقى إزاي تكون جنة الخلد التي وعد الله تبارك وتعالى عباده؟ كل دي إيه؟ أسئلة قعدوا يطرحوها. قالوا أيضا كيف يجوز على آدم مع مكانه من الله عز وجل الذي خلقه الله عز وجل بيديه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء، أمور الوردة في كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف لمكانه وكمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو فين؟ هو في دار الخلد. مش كده؟ ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهو راح يأكل من شجرة الإيه؟ من شجرة الخلد. طب إذا كان هو أساسا في دار الإيه؟ في دار الخلد، يبقى ما حاجته إلى أن يأكل من الشجرة؟ كل دي إيه؟ أمور هم عليهم إيه؟ يدوروا فيها إلى هذه المسألة. طيب إذا كان الأمر كذلك فجاوبهم أهل العلم على هذه الأمور. أولا أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام، اسكن أنت وزوجك لي الجنة. والجنة إذا أطلقت في المعهود الذهني أنها تطلق على الإيه؟ على جنة الخلد، على جنة الإيه؟ على جنة الخلد. يبقى ده المتعارف عليه عند مين؟ وإذا قال مؤمن اللهم إني أسألك الجنة، ما بيقولش أبدا إنه يسأل ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ جنينة، يعني جنينة تكون في جنينة منتزه ولا جنينة المعمورة مثلا ولا حاجة من الحاجات ديت. لكن إذا سأل الله الجنة بيسأله إيه؟ جنة الإيه؟ جنة الخلد التي هي عند ايه؟ سدرة المنتهى. كده الى غير ذلك من الامور. فما بتجيش ابدا سؤال الجنة الا ايه؟ لجنة الخلد. مش كده؟ دي مسألة. ايضا حديث الذي دار بين ادم، الحوار الذي دار بين ادم وبين ايه؟ وبين موسى عليهما الصلاة والسلام، وقول موسى عليه الصلاة والسلام لادم عليه الصلاة والسلام أنت أشقيت ذريتك أو أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، يعني بالإيه؟ بالمعصية. فلو ما كانش معصية مش كده؟ لو ما كانش المعصية وقدر الله عز وجل أن يكون في الجنة تناسل، كان دلوقتي البشر كانوا فين؟ كانوا في الجنة. لذلك حي على إيه؟ إنها إيه؟ منازلك الأول. دي منازل الأولى هي إيه؟ هي الجنة. وتالله إننا لسبي العدو. الشيطان ضحك على أبينا عليه السلام، احتال عليه فإيه؟ سباه، خدوا، خرجوا منين؟ خرجوا من دار النعيم إلى دار الإيه؟ إلى دار النكد ودار الابتلاء والمكابدة والتعب إلى غير ذلك من هذه الأمور. فتالله إننا لسبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ نرجع تاني للرحمة، دار السلام، دار المقامة إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلم يعترض آدم ويقول لموسى عليه الصلاة والسلام منا لكن أنا كنت في جنة الخلد، مش كده؟ فقرره على أنه كان في جنة الخلد. حاجة تانية إن ما كانش ممكن إن إبليس يوصل للإيه؟ للجنة. وقال الله عز وجل أخرج منها إيه؟ مذؤومة، فما لك أن تتكبر فيها. يبقى إزاي دي محرمة عليه؟ يبقى إزاي دخلها؟ طيب فكيف تنظرون إلى قوله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا منين؟ مش كده؟ ثم لا مانع أبدا أن يتوصل إبليس إلى الجنة، وذلك بتقدير الله تبارك وتعالى لتمام الابتلاء والامتحان لآدم، المانع مش كده؟ طيب وكونكم تقولون إنها دار إيه؟ دار قدس مش كده؟ وطالما دار قدس تبقى مطهرة عن المعاصي وعن الخطايا وعن الآثام والكذب والأمور دي كلها. طيب هو رب العزة تبارك وتعالى ماذا قال في كتابه تبارك وتعالى عن القدس عن الشام وكذا؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة التي كتب الله لكم. يبقى مقدسة ولا مش مقدسة؟ طب الأرض المقدسة ما فيهاش كفر، الأرض المقدسة ما فيهاش معاصي، الأرض المقدسة فيها ايه دلوقتي؟ يحصل فيها ايه دلوقتي؟ مش هي دي الأرض المقدسة؟ هي مش مكة مقدسة؟ مش كده؟ وجعلها الله تبارك وتعالى حرما، وجعل الله تبارك وتعالى السيئة فيها مضاعفة، ده الهم بالسيئة فيها. ومن يرد فيه بإلحاد بظل نذقه. شفت المسألة بقى؟ ده مجرد بس الهم، فكيف بقى بإيقاع السيئة نفسها؟ مش كده؟ يبقى السيئة فيها ايه؟ ما رغم انها ايه؟ دار مقدسة، دار قدس. يبقى اذا لا تنافي، يمكن انها ممكن دار مقدسة، ممكن يقع فيها ايه؟ امر لأجل الابتلاء والامتحان بقدر الله تبارك وتعالى. ما فيش برضو ايه؟ مشكلة في هذا الامر او في هذا المقام. ايضا ما من الامور التي ذكروها انها ان كان دار خلد، يبقى ازاي خرج منها ادم؟ طيب هو مش الملائكة بيدخلوا الجنة وبيخرجوا منها ايضا؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يبقى بيدخلوا به وبيخرجوا. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج مش دخل الجنة وشهد ما فيها صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين يبقى هو تبقى مسألة انه الدخول والخروج، لكن الدخول والخلود فيها لمن لم يكتب عليه طبع عليه رب العالمين تبارك وتعالى الفناء او الموت، مش كده؟ لكن يكون هذا متى؟ بعد الموت وبعد الحساب. وبكده ما فيش تعارض ولا في مشكلة ولا في اي شيء من هذا الامر. طيب ايضا يجي يقول لك طب ما هي الجنة ما هيش دار ايه؟ ما هيش دار عمل، ما هيش دار ايه؟ دار عمل. وهنا قال له ايه؟ ولا تقرب هذه الشجرة، ما فيها تكليف. هو طب هو مش النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة رأى في الجنة قصرا ورأى بجوار القصر امرأة تتوضأ، فسأل عن هذا القصر، قيل انه لمين؟ لعمر. طب اللي بتتوضأ بتتوضأ في الجنة؟ بتتوضى ايه؟ مش كده؟ طيب ومين قال ان الاخرة ما يكونش فيها تكليف؟ بدليل يوم يكشف عن ساق ويدعون، يدعون هنا ايه؟ يطلب منهم ويدعون الى السجود. طب ده تكليف ولا مش تكليف؟ حديث الاسود ابن سريع مش كده؟ في الاربعة الذين يحتجون على الله تبارك وتعالى او عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، الرجل الذي مات في الفترة والأصم والرجل الهرم مش كده إلى غير ذلك. مش دولت هيحتاجوا إن ما جاءنا من رسول، يقول أنا جاءني رسولك وكنت هرما كبيرا لا أعي والأصم لم أكن أسمع إلى غير ذلك، فيأخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق لا يطيع عنا مش كده، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. تكليف ولا مش تكليف؟ ده فين ده إمتى؟ ادخلوا النار، فلو دخلوها كانت عليهم بردا وسلام مش كده؟ اللي دخلها تكون عليه بردا، ومن لم يدخلها يجر إليها. تكليف ولا مش تكليف؟ يبقى إذن هذه المسألة فيها إيه؟ هذا. طيب أما سؤالهم أو كلامهم أنه كيف يجوز على آدم مع مكانه من الله عز وجل وكمال عقله أنه يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد والملك الذي لا يبلى، ازاي تيجي هذه المسألة ويتأتى ان هو يدور عليه شجرة الخلد هو فين؟ هو في دار الخلد. كيف تتأتى هذه المسألة فكان الجواب أنه كيف يجوز على آدم هذا الأمر، أن هذا ينعكس عليهم، ويقال كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الفناء؟ إذا كنت بتقول أن الجنة فين؟ كانت فين؟ جنينة في الأرض، مش كده؟ طب والأرض دار إيه؟ ما هيش دار مقامة، سلمنا كده، ما هيش دار إيه؟ ما هيش دار مقامة، دي دار فيها الإيه؟ دار ابتلاء، وحيعقبها موت، وحيعقبها فناء، تفنى الدار الأولى دي كلها، مش كده؟ طب إذا كان كده نعكس بقى المسألة، فإزاي يطلب الخلد هو لسه في دار الإيه؟ في دار الفناء، ده ما يتأداش مع كمال عقل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى ما تقولونه هو إيه؟ هو عليكم وليس إيه؟ وليس لكم فيه مقام. طيب إذا كان الأمر بهذه المسألة، فنقول إن رب هذه الشبهة اللي بيجري عليها المعتزلة في مثل هذا الأمر ومن سلك مسلكهم، يتلخص في أمور، في مسألة إن الجنة والنار إيه؟ أنتم معايا دلوقتي ولا إيه؟ إحنا رحنا حتة بس إيه؟ نرد على إيه؟ بساتين من بساتين الدنيا، لكن هنرجع تاني مسألة إيه؟ الجنة والنار موجودة الآن أم إيه؟ على زعم المعتزلة. طيب هذه الدعوة منقوضة أو تنقض بأمور. من هذه الأمور أولا أن الأدلة قد قامت من الكتاب والسنة على خلاف ما قرروه، وقد انعقد الإجماع على ذلك، فالخروج عن نصوص الكتاب والسنة وعن الإجماع مهلكة. واضح كده؟ قامت الأدلة من الكتاب والسنة على إيه؟ وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، وعلى ذلك انعقد الإيه؟ انعقد الإجماع، والخروج على ذلك شذوذ لا قيمة له، إلى أنه إيه؟ مهلك للخارج على الإيه؟ على هذا الإجماع. ومن يبتغي غيره سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ده فين؟ ده في الإجماع، ده في الإيه؟ في الإجماع. طيب أيضا أن الذي حملهم على ذلك هو أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله تعالى، وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاس الخالق على خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا فاسد الاعتبار، وذلك لذهولهم عن الفارق بين الخالق الرب العليم الحكيم تبارك وتعالى الذي له الحكمة البالغة في أفعاله وأحكامه وأحاط بكل شيء علما، وبين المخلوق المتطبع بالجهل، ده المخلوق الأصل فيه الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم علماء، علماء ولا إيه؟ لا تعلمون شيئا، ده الأصل فينا هو الجهل، ثم يأتي الإيه؟ العلم، والله عز وجل أعطانا وسائل العلم سبحانه وتعالى. يبقى المخلوق المتطبع بالجهل والظلم، فأنا يصح القياس، أنت بتقيس إيه على إيه؟ أن يصح الإيه؟ فأنا يصح القياس، هذا قياس فاسد لا يستقيم، هذا قياس فاسد لا يستقيم. أيضا أن العقل لا يحيل تحقق، يعني لا يستحيل عقلا تحقيق وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان، وزعمهم أن وجود الجنة والنار الآن تعطيل ينافي الحكمة من وجودهما ومن خلقهما غلط، بل يقال إن وجودهما الآن جار على مقتضى الحكمة، ففي وجودهما الآن ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، بمنزلة ما يعده ملوك الدنيا من آلات العقوبة تنفيرا للناس من مقارفة ما يستوجب حلول العقوبة عليهم ووقوع العقاب عليهم، وكآلات الثواب والإنعام تحفيزا للأبرار وترغيبا للأخيار على شد السير لنيل الإكرام في دار القرار. دي مسألة. هو دلوقتي أما بتيجي تعمل مسابقة، بتيجي تعمل المسابقة الأول وبعد كده تقول لما نشوف مين الفائز هبقى نقرر الجائزة، ولا لازم يكون إيه؟ موجود الحافز من البداية. وكلما عظمت الجائزة وعظم الحافز كلما اشتدت فيه الايه المنافسة، وشيء طبيعي ده، ادي العقل بقى بتاعك اهو، لكن مش هقول لكم تسابقوا وبعد كده الايه، طب ما ممكن نتسابق ونتعب نفسنا ونطلع الجايزة، مش على هذا القدر ولا على هذا المستوى ده. يبقى لابد ان تكون موجودة الايه الجائزة معلنة ومعروفة، ونحطها كده قدام المتنافسين وصفاتها والامور دي كلها، علشان بيبتدي يعملوا ايه بقى، يشدوا ويفتحوا الباع ليها حصولا على هذه الجائزة. مش هو ده الغرض؟ كذلك في مسألة العقاب، تيجي تعمل مثلا سجون، وتيجي تعمل قوانين مش عارف ايه، واللي حي يعمل كذا له كذا، والامور دي كلها. طيب ممكن حد يعمل وممكن حد ما يعملش. طب افرض الناس كلها ما عملتش وبقت الناس كلها كويسة، هل نقول نلغي العقوبات وتتلغى الحدود من الناس كلها كويسة هي مستقيمة؟ لكن لا، ده من غاية الحدود والعقوبات انها في الاصل انها للزجر وللردع، انها للزجر وللايه وللردع. فطالما موجود آلات العقاب والحدود، كل ما كانت النفس ايه منزجرة خشية ان تقارف المعصية فتبتلى بالايه، فتبتلى بالحد او تبتلى بالعقوبة، او يتحصل لها العقوبة او يتحصل لها الحد. دي مسألة في غاية الأهمية، واضح كده؟ ولذلك آيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وليشهد عذابه. طب ليه شهود العذاب؟ ليه طائفة من المؤمن تشهد؟ عشان ايه؟ تنزجر، تنزجر. كذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، برضو ده كل ده وسائل الايه القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، كل ده لغرض الايه، لغرض الزجر، لغرض ان تنزجر الانفس عن مقارفة مثل ذلك. فلو لم توجد يبقى يسهل على الانسان هو ايه، يبقى بعد كده نيجي نعمل له عقوبة ولا حاجة على اللي عمله، هذا امر. اذا وجود الجنة والنار الان فيهما هذا الامر من الدافع الى التنافس في الخيرات، سابقوا إلى جنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى فيه المسارعة لأجل وجود الإيه، وتيجي بقى الأوصاف، وصف ما أعد الله تبارك وتعالى فيها للصالحين، وكذلك فجاء في السنة وصف ما أعد الله تبارك وتعالى فيها للصالحين، وهذه وصف ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لمن خرج عن مقتضى أمره سبحانه وتعالى وأبى إلا الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى كون أن هما موجودتان الآن ليس هذا منافيا للإيه، ليس هذا منافيا للعقل، بل بالعكس العقل السليم يؤكد وجودهما الآن لأجل هذه الإيه، لأجل هذه القاعدة، التحفيز والإيه والترغيب، الترغيب والترهيب، واضح؟ يبقى دي كلها مسائل مردود عليهم حتى بمسألة الإيه، حتى بمسألة العقل الذي زعموه وابتدعوه. أيضا أن هذا القياس موجود مع وجود النص والإجماع، مخالفته لهما فاسد الاعتبار. ده قياس فاسد الاعتبار ليه؟ لأنه مع إيه؟ مع وجود النص ومع وجود الإجماع فهو فاسد إيه؟ فاسد الاعتبار. والقياس حيث لا يوجد نص، القياس حيث لا يوجد إيه؟ حيث لا يوجد نص، واضح كده؟ طيب أيضا أن القول بأنهما معطلتان خلاف النصوص، ده خلاف الايه، ده خلاف النص، مش موافق ابدا، لو ما معهمش نص يدل على هذا الامر او على مسألة التعطيل. فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن مسروق انه قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه، أحياء، وأنهم إيه يرزقون، يجري عليهم رزق من الله تبارك وتعالى. فين ده؟ نعم. طيب شوف بقى، قال عبد الله رضي الله عنه أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم، أي أرواح الشهداء، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة. يبقى فين دول؟ في الجنة تبقى معطلة. فين التعطيل هنا؟ تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ حابين حاجة تانية؟ تشتهوا حاجة تانية من النعيم، من صنوف النعيم اللي أنتم فيها، تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات يسألهم إيه؟ يسألهم السؤال. فلما رأى، فلما رأوا أنهم لم يتركوا، لما رأى الشهداء أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى، أي الرب عز وجل، أن ليس لهم حاجة، تركوا، أي تركوا على ما فيه من الإيه؟ من هذا النعيم. يبقى كون أن الأرواح في الجنة تسرح في الجنة وتتعاطى نعيم الجنة ويرزقون من نعيم الجنة، هذا لا يسمى تعطيلا للجنة، ده في منفعة وفيش منفعة، حتى تجتمع الأرواح بالإيه؟ بالأجساد مرة أخرى، ويكون هذا قمة الإيه بقى؟ قمة النعيم. لكن هي ليست ليست بمعطلة، لأنهم يرزقون فيها، الشهداء يرزقون في الجنة أو يرزقون من الجنة. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت. فلما رأوا حسن مقيلهم ومطعمهم ومشربهم قالوا يا ليت قومنا، يعني إخواننا، يعلمون ما صنع الله لنا كي يرغبوا في الجهاد، يحبوا الإيه؟ الجهاد، أنهم يقتلوا في سبيل الله عز وجل ولا ينكلوا عنه، ما يتأخروش وتراجعوا عن ترك الإيه؟ عن ترك الجهاد. فقال الله تعالى فإني مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم. ففرحوا واستبشروا بذلك، فذلك قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ده عند ابن أبي شيبة وعند أبي يعلى بإسناد رجاله ثقات. وروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي. عد بقى، الإمام مين؟ هذا الإمام أحمد بيروى عن مين؟ عن الشافعي. عن مالك، يبقى أحمد عن الشافعي، عن مين؟ عن مالك. عن ابن شهاب هو الزهري، ماشي كده. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن، روح المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق، يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. هذا الإسناد إسناد صحيح، وهو إسناد عزيز عظيم، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، أصحاب المذاهب الإيه؟ المتبعة. أدي نسم المؤمن، يبقى أرواح الشهداء لها حالة، وكمان أرواح المؤمن لها إيه؟ حالة تانية، ماشي كده. أدي الفرق بين حديث أحياء عند ربهم يرزقون أرواح الشهداء في حواصل طير إيه؟ خد أرواح المؤمنين اللي هم دون الشهداء كنسم إيه؟ أرواحهم على شكل نسمة طائر يعلق يأكل من أنهار الجنة أو من أشجار الجنة أو من الخيرات التي أعدها. يبقى فين إنها معطلة؟ فين إنها إيه؟ معطلة. وفي تمتع أو في قرب ولذة أو ترابط بين الروح وبين الإيه؟ وبين الجسد، إن في أحاديث تانية أنه يرى مقعده، وهو يرى مقعده، واضح كده؟ يبقى في إنها معطلة. طب ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للجنة. طيب بالنسبة للنار، قال الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار معطلة؟ معطلة؟ مش معطلة؟ طيب وقوله تبارك وتعالى كما في سورة نوح مما خطيئاتهم، ده قوم نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا، الفاء دي تسمى فاء الإيه؟ فاء التعقيب اهو، مش كده؟ فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فيبقى أنا عندي قوم فرعون وعندي قوم نوح ذهبت أجسادهم في الغرق، هم الاثنين دول أغرقوا، ذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والعذاب والحرق والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى فين إنها معطلة؟ فين إنها معطلة؟ أدي نصوص الكتاب وأدي نصوص الإيه؟ وأدي نصوص السنة، فأين التعطيل؟ فأين التعطيل؟ دي آفة بقى إيه؟ آفة الإيه؟ آفة العقل، آفة العقل، ودي مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. وحقيقة الأمر إن ما فيش تصادم بين النقل الصحيح وبين العقل الصحيح السليم أبدا، لكن إن قدر وتعارض نقل مع عقل يبقى إيه؟ اتهموا رأيكم على دينكم، الخلل عندك أنت، الخلل عند أن أنت عقلك قد يقصر وعقلك قصر عن إدراك الحكمة التي التي هي حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة في غاية الأهمية. فإذا كان الأمر كذلك وجب الإيه؟ وجب التسليم. أدي مشكلة بقى الإيه؟ الناس اللي عايزة تقدم وتركب العقل على كل على كل حاجة، لأن مفاد أن العقل هو اللي يتحكم في هذه المسألة أن يكون هناك دين غير ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما لهاش وجه تاني، ما لهاش معنى تاني. مسألة أن الله عز وجل عرف بالعقل دي مسألة فيها كلام أيضا. العقل يقول إن هناك خالق بالأسباب هناك موجد لهذا الكون، إن ما حدش ادعى أنه هو أوجد نفسه ولا خلق نفسه ولا أوجد شيء من هذا الكون ولا له ملك في هذا الكون، هذا العقل. لكن هل العقل هو عرفني ربي؟ عرفني العقل، عرفني الأسماء والصفات، عرفني التشريع ومراد ومراد رب العالمين تبارك وتعالى من وجودي في هذا الكون، وإيه الغاية من وجود هذا الكون؟ أنا عرفته ده ولا عرفته عن طريق النقل؟ عرفته عن طريق النقل. فلما يجي بقى بعد كده أقول العقل يقدم على النقل، يبقى ده خبل ولا مش خبل؟ خبل ولا مش خبل؟ هي دي المسألة، هي دي المسألة. لذلك يعني كان أحدهم يقول كده حاجات كده طيبة، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، في أينا قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت غايته، أنا أحرزت غايته. وقال وقال العقل أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا بأين الرحمن في كتابه اتصفا. شفت المسألة؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العقل كالشاهد، العقل والعلم كالشاهد والقاضي، مش كده؟ القاضي ممكن يعمل ايه في الشاهد؟ يستدعيه، وممكن يعمله ايه بعد كده بعد ما اقامه؟ يعزله، يعزله. فحط المسألة دي قدام العقل والايه؟ العقل والنقل، العقل والايه؟ العقل والنقل. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وشوفوا بقى يعني الأمور على العقل والنقل، تعرفوا الحال اللي فيه أيضا. فيه أن من ارتاب في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو شك في صحة رسالته، أو شك في صحة رسالته، فهو كافر. ألا ترى قول المنافق أو المرتاب لا أدري؟ فهذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخله من الارتياب والنفاق، ومن لم يدري فقد نفى عن نفسه التصديق، ثم زاد شكه بيانا بقوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فأخبر أنه إنما جرى تصديق النبي على لسانه من أجل قول الناس ذلك لا من أجل اعتقاده لصحة ما جرى على لسانه. وهذا هو حقيقة الريب، أن يقول اللسان ما لا يعتقد صحته القلب. يبقى لابد منين؟